ومن المثال مهمة أيضا قوله وروح منه. روح منه يا صالح. ولو كان مخلوق من الله سبحانه وتعالى لو كان من الله كان الله أي نعم الآية. وأيضا نعم قلت تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا ومعلوم أن النصارى ما يقولون إن السماوات المسخرة في السماوات والأرض إنه جزء من الله فدل هذا على أن ما أضيف إلى الله من الأشياء المنفصلة سواء كانت معاني ولا ذوات فإنها تكون مخلوقة وليست من صفاته فإضافة إليه إضافة خلق إلى خالقه. نعم طيب ذكرنا فيما سبق على هذا التقرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى أحمد نعم أو خلق أما أو خلق كأرض الله وسماء الله مع السباب إن أرضي واسعة إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين سواء قلنا إن الروح جسم كما هو المعروف إنه جسم لطيف لأنه يقبض ويشاهد أو قلنا إنها صفة إنما المضاف إلى الله سبحانه وتعالى من العيان أو من الأوصاف القائمة بصفة العيان يشكون مخلوق فإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لبيان العموم كما في قوله وتخلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أو لإرادة التشريف والتكريم مثل ناقة الله وبيت الله كذا. طيب أما إذا كان وصفا غير قائم بنفسه غير قائم بذاته فهو صفة من صفاته غير مخلوق مثل كلام الله وعزة الله وقدرة الله وسلطان الله وما أشبه ذلك. طيب عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنهم أعيان قائمة بذاتها. طيب إذا قلنا يعني قادر من الله نعم روح الخلق كلها من الله أين نعم المسلوبة المقبولة أرواح لا. نغيث تشريف ما كل أرواح تكون مشرفة وتراب إلى الله إنما كل الأرواح من الله خلق خلق أرواح المؤمنين والكافرين من الله خلقا هذا نخبر عنه. أما أن ننسبها إلى الله نقول هذا فلان روحه روح الله أو روح من الله ما أعرف أروح من الله بدل ما إيه بس ما نضيف على وجه التخصيص إن كنا المضاف إلى الله من في هذه الأمور إما للتخصيص لشرفه أو لإرادة العموم العموم لا بأس من تسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إرادة العموم أو لأما إذا كان للتشريف فلا تضيف إلا من شرف الله فقط يعني ما كانت تشرف أحد وتضيف الله قد يكون من أعداء الله

فإنه يدخل الجنة بلا ولا ويحرم على النار. كيفها بمن عمل النار؟ طيب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، فلو ما قالوها عن صدق، ما قالوها عن صدق، قالوها خوفا من السيف فقط لا لله. نعم. وفيه رد أيضا على الأخوان المعتزلة، لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يخلد في النار، ولا لا؟ ما دام عنده قول لا إله إلا الله يطهر وجه الله لا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يسير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون إن فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله، وهم على طرفي نقيض مع من؟ مع المرجع. نعم. طيب. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك، في بالرفع ولا بالجزم؟ وهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا يرثني. يرثني ولا يرثني؟ يرثني. نعم. طيب هذه مثله شيئا أذكرك، تفعل شيء، تفعل شيء، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليس جواب الأمر، معنى إن هذا الشيء علمني لأجل أن أذكرك به وأدعوك. شف طلب أمري ذكر الله عز وجل ودعاءه، لماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو طلب أمري، طلب أمري، الذكر شيء أن يذكروا به ويدعوا به، وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر وشريط يريد رضا الله والوصول إلى دار كرامته. إذن فهو ظان، فهو متضمن للدعاء. نعم. لا لا، بس يقول لا إله إلا الله، يقول أذكر حاجتي أنت أم قد كفاني هباؤك إن نسيمتك الهباء، يعني عطاء. لكن أيضا بيت آخر استشهد به ابن عباس رضي الله عنه، لأن الذكر معناه الدعاء. نسيته كان على ذكر مني لكن نسيته. نعم. إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، فهنا لا إله إلا الله ثناء على الله، لكن يكفي بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه أكرم الأكرمين. فهنا نقول هذا الذكر متضمن للدعاء حقيقة، لأن الذاكر إنما يريد أن ينال مقصودا وغرض الله تعالى والوصول إلى كرامته. لا هذا ما عمل الصوفي، هذا ما عمل، يقول منا بسائل لا بالذكر ولا بالدعاء، صوفي يقول منا بذاكر ولا نبدع، علمه بحاله يفتح عن سؤال. نعم. إيه؟ لا ورؤيته لأنه هو رب سبحانه وتعالى. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله،

الله هم يعبدون الجنة يعبدون لها يعبدون الله لها للجنة ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله حديث موسى يعني عند غيرهم من باب أولى لغيرهم من باب أولى نعم وحن إن شاء الله نطالب لهم محمد مرتين أو ثلاثا بأن يعجل لنا في بحثه نعم محمد إسماعيل. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه كيف هذا؟ لأن البلاء من القائل لا من القول فالقول نفسه لو وزنت بهن السماوات السبع والأرض السبع فما فيه لكن كلام على القائل إذا كان القائل فلا شرط من الصهور أو وجد مانع من الموانع فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات بقولها الأراضين السبع وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع السماوات صريح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لكن الأراضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم فإن المثلية في الكيفية لا تعرف لظهور الفرق بينهما كيفية ولا لا مش بقى علينا العدل ما بقي إلا العدل في ليس كالسماوات بخلقتها وهيئتها وارتفاعها نعم وحسنها ولكنها مثلها في العدد يعني لا يبقى إلا العدد. أما السنة فهي صريحة جدا في أنها سبع مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع كبرا من الأرض وهو مطوانة من سبع رضي.